فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم. وقلنا إن أولئك إشارة إلى المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين ذكر الله حيثية استثنائهم فقال لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. ومع ذلك فإن الله حينما أشارها إلى هؤلاء المستضعفين بحق قال فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم. كان مقتضى الكلام أن أولئك عفى الله عنهم، لكن عسى تدل على رجاء أن يعفو الله عنهم، والرجاء من الممكن أن يحدث أو لا يحدث، إلا أننا تكلمنا في ذلك في حلقة سابقة وقلنا عسى صحيح للرجاء، أنك تشعر بأن هذا أمر محبوب تحب وترجو أن يقع. ثم تكلمنا وقلنا إن في فرق بين أن ترجو شيئا من غيرك فتقول عساك أن تفعل كذا، لكن لما أقول عساي أن أفعل كذا أنا اللي أملك، يبقى دي أقوى ولا مش أقوى؟ أقوى. طيب لما أقول أنا مش عساي لأن يمكن قوة تدخلني، أقول عسى الله أن يفعل، يبقى أقوى وأقوى. فإذا كان الله هو الذي يقول عسى الله أن يفعل، يبقى مش أنا بقى، يبقى ده إطماع ورجاء، إلا أنه إطماع ورجاء من كريم فهو محقق. ثم يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أن يذكر لنا القصة التي تحدث لكل من مات وتوفته الملائكة ظالما لنفسه بأن ظل في أرض وكان من الممكن أن يهاجر إلى أرض إيمانية إسلامية من سواها، يقول ومع ذلك الذي يضع في نفسه شيئا يريد أن يحقق به قضية إيمانية فهو معان عليها. ليه؟ لأن هو قال في آية من يتق الله يجعل له، فاللي حيضع في ذهنه وإن كان مستضعف وإلى آخره ويضع في نفسه أنه يهاجر لأرض يأخذ فيها حظ حركته الإيمانية أوسع مما هو فيها الله ييسر له إيه. ولذلك مش النساء كانوا من المستضعفات؟ طب ومع ذلك أم سلمة عملت إيه؟ وبقى ابنها في حتة وهي في حتة والدنيا كلها في حتة وما عجلت برضو. إذن الذي يحاول لقضية إيمانية يعينه الله إيه؟ فبيقول والقضية بقى التانية ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، بس يضع في نفسه إيه؟ العملية الإيمانية إنه عايز يهاجر ويكون مهاجر لإيه؟ في سبيل الله. هجرة في سبيل الله يعني تكون مثلا هجرة إلى دار أمن أو إلى دار، كان الأول لما كان المسلمون يهاجرون إلى الحبشة لأنهم لم يكونوا آمنين في مكة على إيه؟ على دينهم. ولذلك قلنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسط الله له كونه واستعرض قضية العدالة في الكون، فلم يقبل إلا أن يذهبوا إلى الحبشة. لماذا؟ ده لازم استعرض، قال هنا يفتنوا من كذا هنا. طب ما كان يوديهم في قبيلة عربية في الجنوب ولا في الشمال ولا في، أما قال لك لا، ده قريش لها السيادة على الجزيرة كلها. ليه؟ لأنهم بيجوا حجوا عندهم، فما فيش ممكن أي بيئة عربية هتجير على قريش. طب امال يروحوا فين بقى؟ يروحوا فين حتى؟ قعد يستعرض البلاد كده فقال لهم روحوا للحبشة. العلة ايه؟ ان هناك ملكا لا يظلم عنده احد. شوف العدل، العدل في ذاته كان مفاء لمين؟ المؤمن. يبقى اسمها دار امن ماهيش دار ايمان. لكن الهجرة الى المدينة كانت الى دار مين؟ الى دار ايمان، بقت منطلق دار ايه؟ الايمان. الهجرة ما فيش هجرة بعد الفتح، أم قال لك الهجرة دلوقتي كل هجرة يقصد بها المعونة على طاعة الله تبقى هجرة. أول المهاجر من هجر ما هي حرام الله، هذه هجرة. تهاجر مثلا عشان تحج، تهاجر لطلب الايه؟ لطلب العلم. تهاجر لان فيه مكان، في مجال للطاعة عندك اكثر من المجال. افرض ان في مجال اللي بيضيقوا على اللي بيروح الجامع ولا اللي بيصلي ولا اللي بيشوفوه عنده ميول دينية، نقول يا شيخ نسيبها له ونروح في حتة ناخد فيها حرية حركتنا الدينية مثلا. اذا فدي كلها ايه؟ بس النية فيها ايه؟ مش تكون بس السبب فيها طلب سعة العيش بس. يقول له لا، انت تطلب ايه؟ سعة حركتك الدينية، سعة حركتك الايه؟ الدينية. ولذلك بقول يجب الناس ما تنشغلش بالحتة اللي هي شغلهم دلوقتي. ولذلك الامام يقول لك عجبت للقوم يسعون فيما ضمن لهم ويتركون ما طلب منهم. كل الحكاية للرزق للعيش. دي مسألة مضمونة، مسألة مضمونة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، يا سلام، يجد في الأرض مراغما كثيرا ويجد سعة. اوعى تقولها الضيق، لعمرك ما ضاقت بلاد بأرضها بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق. سيئة لو يضيق أخلاق الرجال، إنما في أرض بتضيق بأهلها مش ممكن. ولكن أخلاق الرجال إيه؟ تضيق. يقول لك واحد أنا بطلب بس ساعة العيش عشان يعني يجيب فلوس كتير. نقول له أصلك أنت عايز عمل من لون خاص، إنما لو أردت عملا ترزق بسببه كان كل هنا تلاقي عمل كتير أوي تفضل. إنما أنت عايز عمل من نوع خاص بقى، مش عايز عمل ترزق بسببه، لا تيجي تقول له بس بده عايز يقعد على مكتب عايز مش عارف ايه. انما تعالى يا اخو ده الدمس بتدور على العامل دلوقتي بابره، بابره بتدور عليه دلوقتي. اذا بس الناس عايزه عمل من نوع ايه؟ من نوع. انما اللي عايز عمل عشان يرزق منه كتير قوي. نعم. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما. كلمه مراغم دي ساعه ما تشوفها يا سلام تفتح المجال أمام المستضعفين الذين يستذلهم الجبارون. مراغم كلمة المادة بتاعتها راء وغاء ومين، رغم الأصل منها الرغام يعني التراب، يبقى مادتها ايه؟ التراب. يقول لك أنا هفعل ده وأنف فلان راغم، يعني أنف ده يروح التراب وهعملها، يبقى هعملها غصب ايه؟ عنه. لما اعملها غصب عنه يبقى هو كان عايز يذلني، لا انا عملت فيه ايه؟ زليته وخليت انفه ده اللي هو محل العرنين ده اللي بيرفعه كده ويقول لك عنده نيف وعنده مش عارف ايه وانفه، ما حتى انفه جاء من الانف، عايز انفه يبقى مثلا. ولذلك تقول لك انا عايز اكسر من ايه؟ انا عايز اكسر مناخيره دي، ما اعلى حته هنا دي. اذا رغم انفه يعني ايه؟ انفه ذهب الى مين؟ تراب. طب اللي بيهاجر ده مش كان مستضعف تقوله تعبان وعايز يروح حته كده كويسه والناس اللي هو في البيئه بتاعته زلينه وعاملينه؟ لا، يقول له طب هاجر كده تقوم انت هتجد حته تجد فيها ما يرغم انف عدوك. يقول يا ابن الايه، شوف يا اخويا راح ضيقت عليه فراح لاحسن من الايه. يبقى مش هيشمت فيك، لا ده انت رغمت انفه. يبقى مراغم ادي اسم مفعول، مراغم يعني مكان اذا ما وصلت اليه ترغم انف خصمك الذي كان مستضعفا لك. في احسن من كده بقى؟ بقى من يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغما كثيرا. مراغم يعني اشياء كثيره، هذه الأشياء تجعلك في حال تذل من كان يستضعفك إلى درجة أن تكون أنفه في الرغام، إلى درجة أن تكون أنفه في الإيه؟ في الرغام. دي تشجع بقى أن كل واحد يعمل إيه؟ ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ما هي مدام دي كان ضيق حركته هو عايز يعمل ايه؟ تبقى حركته تتوسع. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. هنا بيقول لك طيب انت ما دام المده ما حدش يعرف معاده هو عمل كده وبده يهاجر ما يمكن ما وصلش الى المراغم دي ما يحصلهاش دي. ام قال لك يبقى وقع اجرك على الله، احنا كنا هنديك مراغم مكان يرغم انف خصمك وذلك سبب، لما تموت كده قبل ما توصله تبقى رحت الرب السبب، تبقى ايه اللي احسن بقى؟ يبقى اللي احسن دي، يبقى انت كسبان على كل حال. ويقول لك ايه، ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله وايه فقد وقع اجره على الله. كلمة وقع اجر، وقع الاجر وقع ما هو تابع ثم يدركه فقد وقع اجره على الله. كلمة وقع اجره يعني سقط اجره على مين؟ على الله. الله كأن الحق سبحانه وتعالى بيقول لك ان المسألة لما تروح لها ما تقيش مراغم، المراغم سبب من اسباب، انما لما يدركك الموت قبل ان تذهب الى المكان اللي قلت لك السعى والمراغم تبقى رحت عند مين؟ يبقى ولذلك يقول لك ايه، فاذا وجبت جنوبها، وجبت جنوبها يعني ايه؟ يعني سقطت كده ووقعت على الايه، واذا وقع القول عليه يبقى سقط. ومعنى السقوط هنا مش ان يعني اقول لك انت كأنك ايه ذهبت بها الى مين؟ الى الله ذهبت بها. طب وايه فقد وقع بمعنى سقط؟ اما قال لك خد بالك من الملحظ، ان الجزاء احرص عليك منك عليه. الجزاء احرص عليك منك عليه. يوم ساعة ما يدركك الحكاية يوم الجزاء جاي على مين؟ عند ربنا. يبقى ايه الجزاء؟ عارف ايه اكتر منك انت. فقد وقع اجره على الايه، فقد وقع اجره على الله وكان الله غفورا ايه، غفورا رحيما. يعني ان كنت توانيت شوية ما تقولش ما هي فاتت مني بقى، نقول لك لا تداركها، لان الله يغفر لك ما فات ان انت ايه حاولت بعد ذلك ان تدارك، ان تتدارك ما فات منك. الهجرة تقتضي ضربا في الارض، والهجرة تقتضي الهجرة في الجهاد، مش كده؟ الحق سبحانه وتعالى حينما جعل للاسلام اركانا جعل الاركان للاسلام، ثم جاء فحمل المسلم على ما يمكن ان يكون له من اركان. يبقى في اركان اسلام وفي اركان مسلم. اركان الاسلام احنا عارفينها، شهادة ان لا اله الا الله، ان محمد رسول الله، مش كده، واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت، دي اركان الاسلام. انما طب هب ان انسانا ليس عنده مال، يبقى الزكاة ركن من الإسلام اللي ما بقتش ركن فيك، انت تؤمن بان دي بس يا. طيب ما انتش مستطيع تصوم، مش مستطيع تحج، مش كده؟ طيب شهادة ان لا اله الا الله زي ما قلنا هتقولها في العمر مرة، شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله هنقولها وننتهي خلاص كده على الاول. وبعدين الصيام ما انش مستطيع، مش كده؟ طيب الزكاة ما عنديش فلوس، الحج ما عنديش حاجة لان انا مستطيع حج سبيل، يبقى ايه اللي بقي لك بقى؟ ما فيش الا ايه. واحنا بقى اللي يفتكر بقى ان احنا قلنا ومع انها هي الركن اللي ما بيسقطش عن الانسان ابدا ابدا، لانك تقول لا اله الا الله محمد رسول الله ويكفي مرة واحدة في العمر، وتزكي زي ما قلنا، والصوم زي ما قلنا، والحج زي ما قلنا، يبقى باقي ايه؟ يبقى هي ده الركن الايه؟ ادي السبب اللي بيقولوا هي عماد المين؟ عماد الدين، من اقامها فقد اقام من فعل. الحق سبحانه وتعالى قلنا برضو سابقا ان لانها هي الركن الذي لا يسقط ابدا، قال لك جمع الله فيها كل الاركان. لانك انت لما بتصلي مش بتشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، يبقى تحققت اعادة الركن الاول، مش كده؟ عاد طيب، ولما انت بتيجي تصوم بتصوم عن ايه؟ عن الاكل؟ لا يا اخي، وانت بتصلي بتصوم عن الاكل والشرب وعن الكلام كمان، ده اوسع في الامساك، اوسع في الايه؟ في الامساك. حبس النفس عن اشياء كثيرة تفعلها في الصوم ولا تفعلها في الصلاة. طيب الصوم يمنعك انك تجري كده وتروح كده وتروح؟ انما هديت منعك ان الصوم انك تتكلم منعك، او تبقى هي واخدة ايه؟ واخدة امساك من نوع اوسع، عال اوسع. طيب والزكاة؟ أم قال لك الله الزكاة انت بتطلع جزء من مالك. طب والمال ده انت جايبه منين؟ من عملك. طب ما الصلاة خدت الوقت اللي هو فيه العمل اللي انت ده انت ضحيت بالاصل، انت ضحيت بايه؟ بالاصل نفسه، لان انت بتزكي بجزء من مالك، مالك جايبه منين؟ من عملك، عملك جايبه منين؟ من وقتك. طب ده انت خدت الوقت كله، قلت حتة من الوقت كله، تبقى فيها زكاة بأوسع ولا مش أوسع؟ طيب يا سلام هنحج البيت. طب ما انت كل بتتحرى انك تبقى قبل البيت كده وتتجه له مش عارف ايه. اذا هي كل فيها البتاع، لانها ولذلك اختلفت عن بقية الاركان في انها لم تشرع بواسطة الوحي، وانما شرعت بالمباشرة بين رب محمد وبين محمد. ولذلك ادي منزلة الصلاة، فبقى الضرب في الارض والجهاد ومش عارف، قال اوعوا انشغلتكم عن اي حاجة تشغلكم عندي، اوعوا، هشرع لكم صلاة مخصوص اسمها صلاة الخوف، صلاة الحرب، علشان ما تقولوش ده الحرب دي حت ايه تبقى فسحة اننا نسيب ده، انت بالعكس، طب ده انت اولى ان تلتحم مع الله في الحرب، ده الاولى انك انت تبقى مين مع مين في الحرب. فجاءت مين هنا؟ ايه؟ صلاة الخوف والسفر والى اخره. واذا ضربتم في الارض، قلنا ضربتم في الارض يعني يريد الله من المؤمن انه يعمل ايه؟ يمشي بعزم وبقوة وبصلابة. ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة، فليس عليكم جناح ان تقصروا. معنى قصر الصلاة يعني ايه؟ القصر انها تكون كمية وبعدين نخليها كمية اقل. فيه بقى فيه يعني اختصار واقتصار، كلمتين اتنين في اللغة، اختصار واقتصار. الاقتصار يأخذ البعض دون البعض، شو واخد بالك؟ الاختصار يأخذ الكل بس بصفة موجزة. فهمنا الفرق بين الاثنين؟ احنا عايزين نختصر الكتاب ده، نجيب كل المعاني اللي فيه بس باسلوب ايه؟ موجز، انما كله موجود. زي ما تقعد مثلا انت عايز تكتب جواب وبعدين تقول ما اعمله برقية، شوف بقى بتقعد تعمل في البرقية قد ايه؟ لو كان جواب تقعد تكتب على طول تي تي تي تي تي تي تي تي تي، مش كده؟ لكن برقية تقعد تعمل فيها ايه؟ تقعد مدة وتحذف دي وتجيب دي، بدك تجيب المعاني اللي عندك كلها في ايه؟ في لفظ موجز. ما دام عايز تجيب المعاني كلها في لفظ موجز، دي تعوز منك وقت ولا ما تعوزش؟ تعوز. يبقى الاسهاب هو اللي ما يعوزش وقت، والايجاز هو اللي يعوز الوقت. ولذلك قالوا ان سعد زغلول كتب لواحد كده رسالة فطول، كتب له بكم صفحة، قال له اما بعد فاني اعتذر اليك عن التطويل لانه ليس عندي الوقت الكافي للايجاز. لان الايجاز هيعمل ايه؟ عايز تقعد تفكر وتجيب اللفظ ده، لا اللفظ ده اجمع، اللفظ ده شيله، اللفظ ده مش عارف ايه، لا تجيب بقى معه. يعني مثلا لما جه مثلا الخليفة بيقول له عايز يهدد عدوه في الروم، قال له اما بعد فسآتيك بجيش اوله عندك واخره عندي. خرابي إيه؟ شوف الكلمه دي قد ايه، اوله عندك واخره فين؟ يبقى معناه ايه؟ يعني زي ما يقول له جيش عرمرم وجيش وخميس وحيملأ الارض مش عارف ايه ومكون من ايه. قال له لا، اوله عندك واخره عندي. مش كده؟ لما حوصر في دومة الجندل وكتب لخالد الوليد يقول له، كان يقدر يقول له بقى احنا مزنوقين واحنا كذا واحنا كذا ويسرع الينا وتعالى، كتب له قال له، قال له اياك اريد. اياك ايه؟ ايجاد. ايه ايجاد؟ احنا كنا جايبين الكلام ده ليه؟ طيب في القصر والايه؟ في الاختصار والاقتصار. فهنا قصر يعني بدل الصلاة ما تبقى اربعة تبقى كام؟ تبقى خلاص كده على الاول. ودي مشروعيتها ليه؟ اما قال لك لانهم في حرب، وحرب عايز ايه؟ عايز ما ننشغلش عن الايه؟ عن العدو، ولا ننشغلش عن ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فاذا شرع الله للخوف صلاة وللحرب صلاة وللسفر صلاة، يبقى معناها انه لا سبيل ابدا الى ان تنسى. لا سبيل ابدا. وبعد ذلك تيجي تقول واد اي مشاغل في الدنيا مش زي مشاغل الحرب والسيف، مش كده ولا لا؟ ومع ذلك ربنا قال لنا ايه؟ انا فصلاة الخوف اللي هي في حالة الحرب دي القرآن جابها، صلاة السفر النبي السنة هي اللي ايه؟ هي اللي جابتها. واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. ان الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. ولما بقى ايه يشوفوكوا كده مشغولين ولا اي حاجة ينتهجوا فيكوا فرصة، فلما فوق بقى تصلم عايزين تقدم ان الصلاة كانت على المؤمنين كده موقوت ولا تمكنهمش من مين؟ من نفسكم. فراح شارع قصر الايه صلى. واذا كنت فيهم، الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونشوف بقى الخطاب هنا. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. طب نعمل ايه بقى؟ قال لك فلتقم طائفة منهم معك. طب ما دام هتقوم طائفة منهم معك يبقى مفهومها ايه التاني؟ يبقى في طائفة مش معك، يبقى فين بتعمل ايه؟ بتراقب العدو، تحمي ظهورك وتقف كده مع الايه؟ العدو. والطائفة تقوم تصلي. طيب تصلي ازاي؟ طب ما هم كلهم جنود مؤمنين وكلهم عايزين يكونوا في شرف يشرف الصلاة معك. قال له اقسم، احنا قصرنا عنك الصلاة، انت تقسم الصلاة المقصورة دي بين الطائفة دي وبين الايه؟ ليشرف كل واحد بالصلاة معك، فلا يوجد واحد ولا ما كنت بصلي مع النبي ولا ما بيصليش على ايه؟ مع النبي. مفهوم ولا لا؟ فاذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة. اولا الصلاة ان كانت الثنائية ما بتقصرش، مش كده؟ الرباعية الثلاثية ما تقصرش، لاننا لما نقصرها تبقى فيه ركعة ونص، فالجبر دائما بيش، احنا بنيجي نجبر الكسر كده الى الواحد الصحيح. طب تجبره الى الاقل ولا تجبره للاكثر؟ الاكثر خلاص. على قال لك ايه؟ صلاة الخوف دي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بهيئات متعددة. احنا ما كانش ضروري نقولها لكم، لان دي بقى نقولها للائمة وللعلماء اللي هيروحوا ايه يصلوا بالجيش او انما ما فيش مانع ان انا نلمني بها الماء ببسطة. لا طريقتين، هنصلي ركعتين، لان حتى ان كانت اربعة هنصلي اربعة او ثلاثة. ايه ماذا يصنع؟ يقف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالجيش ينقسم قسمين، قسم يصلي معاه وقسم يقف يراقب مين؟ العدو. خلاص. فيصلي بالجماعة اللي واخد ايه؟ ركعة واحدة. خلاص. ثم ينصرفون، وتأتي الطائفة اللي كانت واقفة تصلي معه ايه؟ الركعة التانية. خلاص. هو خلص يقوم يسلم هنا. خلاص. وبعدين ايه اللي يحصل؟ تيجي الطائفة الاولانية اللي صلت الركعة الاولانية وياه وتصلي الايه؟ التانية، وتسلم وتخلص، وتيجي الطائفة الايه؟ اللي صلت وتصلي وتنتهي. ادي طريقة. في طريقة مالك قال لك هو برضو هيقسمهم قسمين، وتيجي طائفة تصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ ركعة واحدة. ما هي ركعة خلاص كويسة. بعد ما تصلي معاه ركعة هو ما يصليش التانية، هو ما يصليش التاني، وتروح الطائفة دي عشان تراكب العدو وتبعت الطائفة، يظل هو واقف قائم الى ان تأتي الطائفة اللي كانت واقفة عند العدو وتصلي معه ايه، مع تصلي معها الركعة الاولى بتاعتها، ودوك واقف كده. بعد ما تخلص الاولى بتاعتهم هو هتكون صلى التانية، هيبقى قاعد ولا واقف؟ قاعد للتحيات. يوم يقول يظل قاعد لحد ما تيجي تصلي ويروح ايه يسلم. مفهوم الكلام ده؟ يبقى لها صورتين اثنين. واذا كنت فيهم، كلمة واذا كنت فيهم، هذه الصلاة مقصورة على كون النبي عليه الصلاة والسلام، لان صلاتهم معه هي الشرف. طب فاذا بعد رسول الله يصلي ناس متعددين، يصلي ده ويصلي ده ويصلي، قال لك ان كنت ستعتبر القائمين بامر الخلافة وامر القيادة خلفاء لرسول الله في هذه، يبقى دي برضو ايه تحصل. وان كنت هتعمل لكل جماعة امام وجماعة يقفهم وجماعة يصلوا، يبقى يصلي. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. شوفوا بقى دقة الاداء القرآني عشان تعرفوا ان ده كلام من رب. فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. وليأخذوا ايه؟ طبعا احنا نقول عليها الأسلحة الخفيفة، اللي معاه منجنيخ مش هياخده عشان ما يعرفش يفهم، هياخد السيف وياخد النبلة بتاعته ولا الرمح ولا اي حاجة، حاجات الخفيفة. طيب فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم الطائفة التانية تحفظ ظهوركم. طيب ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. شوف هنا بقى، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ديك قال خذوا إيه فيأخذوا إيه؟ أسلحتهم. إنما هنا قال إيه؟ فليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. عشان تعرف إن مش ألفاظ بس تنقال، ده ألفاظ لها مدلولات من إله. قال لك لان اللي جايين من الاول، ما هم الاولانيين كانوا جايين لسه ما فيش عنهم، انما اللي حييجوا يصلوا التانية يبقوا بالهم مشغول بايه؟ بالهم مشغول بالعملية اللي كانوا فيها. ما دلوقتي دول بيصلوا ودول ايه بيراقبوا، فيبقوا مشغولين بايه؟ مشغولين شغلتين، شغلة ذواتهم وشغلة اللي مين اللي بيصلي. فلعلهم حين يذهبون الى الصلاة مع رسول الله تلهيهم المساجد. قال لك لا، خذ حذرك. خذ ايه؟ يبقى هياخد ايدك، خذ اسلحته بس، لانه كان الاول ما فيش فيه حاجة، ده داخلين لسه دخول اول. فليأخذوا حذرهم واسلحتهم. شوف بقى المعاني، كلمة ليأخذوا حذرهم واسلحتهم. طب الاسلحة دي تأخذ، وكيف يؤخذ الحزر؟ ده الحزر دي عملية معنوية، ياخذ الحزر ده ازاي؟ ام قال لك يضخم الله المعنويات حتى يجسمها تجسيم الماديات حتى لا تغفل عنها. فكأن الحزر دي آلة من آلات قتالك. الحزر ايه؟ آلة من آلات قتالك، اياك ان تغفل عنها. ولذلك ده يشيع كتير في اسلوب القرآن الكريم. مثلا يقول على الانصار، على المهاجرين، والذين تبوأوا الدار والايمان، اللي هم الانصار اللي راح المهاجرين واكرموهم الاكرام، والذين تبوأوا الدار والايمان. طب الدار هي مكان، والمكان يتبوأ، انما ده الايمان ده معنى يتبوؤونه ازاي؟ قال لك لان المباء والمرجع كله الايمان. المباء المرجع كله ايه؟ المرجع كله الايمان. اذا فجعل الايمان كانه متبوع، يعني ما شيء ينزل فيه. أم قال لك ايه وهو كده؟ يعني الدار هنا ما كانتش كده الا لانها ايه؟ لانها دار الايمان. ايه؟ والذين تبوؤوا الدار والايه؟ والايمان، يحبون من هاجر ايه؟ اليهم، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما ايه؟ مما اوتوا، ويؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة. فليصلوا معك. طيب وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم. أهي دي برضو تديني ليه الخذوا حذركم؟ لأن الخوف على مين؟ على الأسلحة والأمتعة، لأنها حين تفقدونها أنتم، مش بس تفقدوها أنتم، ده تفقدوها وتكون قوة لهم، زي ما العدو تاخد منه سيفه، ما تقولش ان انا خدت سيف، ده انت خدت سيف بقى معاك سيف وهو ما معاش، يبقوا اتنين ولا لا؟ يبقوا اتنين. فالمسألة الاسلحة والامتعة مش لما تفقدوها، يبقى فقدها ده فقدها اضعاف لكم وقوة لمين؟ يبقى دي اللي عايزة الحذر بقى ولا لا؟ عايزة الحذر. نعم. لو ود الذين كفروا، ودوا يعني احبوا، لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم. هنا بقى المؤمن في يقظته وفي كياسته في ساعه الصلاه بيبقى مع مين؟ مع الله. في واحد بقى يستغرق يقولك انا في الفناء مع الله، كتر الف خيرك، انما شوف انت في موقف ايه لله. انت احسن تيجي تعمل لي دهول بقى وتسيب الطبانجه ولا تسيب البتاع بقى وتقول ما انا اصلي في، نقول له لا، ما هو انت اصلك في موقف لله ايضا، في موقف لله، ما تفصلش ليه عندي. نعم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم. الغفله هي ايه؟ هي نسيان طارئ على ما لا يصح ان ينسى، نسيان طارئ على ما لا يصح ايه؟ ان ينسى. نعم. ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. معنى ميلة واحدة يعني ايه؟ يعني لما تكونوا كده هم نفسهم يهجموا هجمة وتغنيهم بقى عشان المعركة ما ايه؟ ما تطولش. فيميلون عليكم ميلة ايه واحدة، ولا جناح عليكم ان كان بكم اذى، ان كان بكم اذى من مطر او كنتم مرضى ان تضعوا اسلحتكم وخذوا حذركم، ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. الله، كلمة حذركم دي كررت كتير. وبعدين ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا، ده بشارة منه بانهم مش هينالوا منكم حاجة. طب وتقول بقى خذ حذرك ليه؟ لما قال الكلمة دي احسن افتكر انك انت خذ حذرك احسناني بقى حاسبكم للحكاية دي. قال لك لا، ده هو بيقول خذ حذرك عشان تأخذ بالاسباب، انما هو معد للكافرين عذاب مهين. معد للكافرين ايه؟ ما هو احسن يقال بقى ايه، بيقول خذ حذرك خذ حذرك، هو بقى هيسجبنا هنا ويتخلى عنا بقى ولا ايه؟ تملي خذ حذرك خذ حذرك خذ حذرك، يقول لك لا، ده نغرى انك انت تستصحب الاسباب ولكن لا تغفل عن المسبب. لا تغفل عن ايه؟ عن المسبب. ادي معنى ان الله اعد للكافرين عذابا مهينا. بعض الناس يقول لك الله، ما دام قاعد يقول له خذ حذرك خذ حذرك خذ حذرك، ربما توهم ان الله لم ينبهنا كثيرا الى ان ناخذ الحذر الا ليهمنا بقى انني خلاص سلمتكم لهم، خدوا بالكم انتوا بقى. نقول له لا، ده هو بيقول لنا كده علشان ما نهملش الايه؟ ما نهملش الاسباب، ولكن هو قال انا معد لهم الايه؟ العذاب، والعذاب المهين. فاذا قضيتم الصلاه فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فاذا اطماننتم فاقيموا الصلاه. الله، ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. الله بقى، اكن ما تفوتش وقت الصلاه، حتى ان الفروع في الفروع يعني قال لك حتى في المسايفه، يعني عمالين بنيجي وجيه الوقت. طب نعمل ايه في الوقت ده بقى؟ قال لك اذكر الله قائما قاعدا، يعني اشعر نفسك بمجيء الوقت. حتى قالوا انك عن كل ركعه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العظيم، اذكر الله قياما، يعني سيج ما يجي الوقت وانت في المسايفه. ديك مش في المسايفه، ديك خوف بس، انما دي في حاله ايه؟ في حاله الاشتباك. طب في حاله الاشتباك دي نعمل ايه؟ ما بعض الائمه قال في حاله الشباكه اهي دي يبقى لنا عذر شويه في اننا ناخرها لحد ما قال لك لا انت صحيح تاخر انما يكون ايه اشعر قلبك ونفسك انك الان في وقت لقائك مع ربك واذكره قائما وقاعدا وفي كل حال. وبعدين لما تطمئن بقى تقول تعالى اما نعمل الايه اما نصلي بقى نقضي الصلاه اما نقضي الايه يبقى الحظ في دي ايه نقول لك انت ما تتركش ربك وانت احوج ما تكون اليه. تترك ربك وانت احوج ما تكون اليه. طب ده المسيف والقتال والعمليه دي هي اللي تخليك تقول ايه تقول يا رب. طب ايما يجي الوقت بقى اعرف ان لله في اوقاته تجليات لا تحرم نفسك من تجليات وقت الله. ده دي دعوه الضيافه دعوه الضيافه دعوه الضيافه دي. طيب لما تكون شبعان تبقى معقوله انما ده انت جعان. طب ده انت تروح لدي قوي على طول انك انت في حاله ايه في حاله عايز القوه العليا. فبقول لك ايه اذكر الله كم وقوله فاذا اطمأننتم يعني الى ان خلاص المسيفة انتهت وبتاع نقول نعمل ايه نقول له يا رب احنا مش هنعملها بقى يعني زي ما عملناه كده احنا بس عملناه عشان ما نضيعش الوقت بلا كرامه للوقت ولا وبلا كرامه للقائنا معك وده احنا عملنا انما نعمل ايه نصلي. نعم فاذا اطمأننتم فاقيموا الصلاه. ان ايه الحكايه دي كلها؟ طب ما كنا نستنى شويه لما نخلص. قال لك لا السبب في ده كله انني شرعت لك صلاه خوف وصلاه مسيفه وصلاه كذا وكذا لان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا وموقوتا. اوعى تقول لي موقوت يعني ايه يعني له ايه له وقت. اوعى واحد يفهم انه له وقت يعني احنا مثلا بنصلي الظهر وبنقول وقتها الى العصر. صحيح وقتها الى العصر ان عشت الى ان تصليها قبل العصر سقطت عنك. انما ان مت وقد فات عليك وقت يسعها فقد اسمت. مفهوم الكلام اظن صحيح. ان انت قعدت واضمن لي بقى انك تقعد بقى للعصر خلاص يبقى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا ايه موقوتة. ساعة ما ينادي المؤذن تبقى بقى الصلاة. كل عمل بعد أن تسمع الأذان لا كل عمل بعد أن تسمع الأذان إيه. ولذلك كان يجي لنا مثلا الناس يقول لك يا أخي أنا ببقى في عمل ومش ممكن أقدر أسيبه. أنا في عملية أنا مش عارف في إيه أنا في إيه الطيارة ماشية بس بكلمة بسيطة. فقلنا لهم طيب أنا سألتكم بالله إذا كنت في هذا العمل اللي أنت مش قادر تسيبه أبدا وبعدين عنا لك ان تقضي حاجة ماذا تصنع؟ هيجي لك جالك اشمعنى جالك الوقت في دي بقى لو حطيت في بالك الوقت دي جيلك اسرع من التاني. وتجد الذين تخافوا ان يكونوا هم اللي بيسهلوا لك الايه هم اللي بيسهلوا لك الاماكن بقينا نركب في طيارات ما فيهاش مسلمين. وبعد ذلك ساعة ما يشوفوك قايم كده يصلي والله الذي لا إله العبودية الفطرة الفطرية لله بدون إيمان به العبادة الفطرية اللي ساعة ما يشوفك أنت مقبل على الله يترعش ونفسه يقدم لك خدمة ويلاقي بقى مش عارف يجيب لك فوطة ويلاقي مش عارف يجيب لك مش عارف دي ملاية عشان يفرشها لك ولا بطانية ويقف كده وهو ما ده عبودية فطرية لله. فتيجي تقول لي ان واحد يقول لك الوقت ما بيسعنيش الوقت مش عارف بقى ربنا هيكلف الناس بحاجه ولا يديش الوقت اللي يساعه تبقى المساله ايه الحكايه دي مين اللي قال الكلام ده بقى ربنا مش ممكن يا اخي بقى انت تيجي للمعلم بتاع الصنايعيه وعايز كل الورد عليك انت تعمل دي النهارده ودي النهارده ودي النهارده ودي النهارده ودي النهارده لشيء لا يسعه زمانهم. بالله دي تحصل والله ما تحصل بقى الرب هيقول لك اعمل وعمى مش ممكن. ولذلك قال ومن يتق الله ويرزقه من حيث لا يحتسب. نعم فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. حقيقتها بقى إذا الذكر اللي هناك ذكر يشعرك بأن الوقت اللي هو الحال وأنك برضو موصول بإيه مرسول بربك كله. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القول ابتغاء القوم طلبهم يعني. ده الآية دي بقى بتعمل لنا عملية في اللي عايزين يفهم يفهم الناس عنهم انهم يعني ناس ايه متحررين وبيخلوا الاسلام ملائم للعصر وللحالة. ويقول لك ده الاسلام ده مسألة الحرب عنده بس لرد العدوان، ما اعتدي عليك بس رد عليه العدوان. نقول له لا، هو لرد العدوان صحيح، انما كمان لافساح المجال لحرية الاعتقاد. دوكها بده يقول لك بس اياك المسلمين يكفون شرهم ويقولوا ما يحاربوش الا اذا اعتدى عليهم حد. اللي مخوفهم ايه؟ اللي مخوفهم ان الجهاد يبقى فريضه عشان يروح في كل حته فيها طغيان يحددوا حريه الناس في اختيار العقائد. يقول لك المسلمين لو انفتحوا على الحكايه دي مش هنقدر عليهم. فاحنا نتفق وياهم على ايه؟ او نلقي في روحهم ان ده الاسلام ده مش بتاع اعتداء، ده هو بس يرد عدوان عليك. قول له لا يا حبيبي، انت عايز يعني تخليني اقبل منك انك بتمدح الاسلام بانه بتاع رد عدوان؟ هو بتاع رد عدوان صحيح، انما مطلوب منه انه يعلن كلمة الله، واللي يقف في وجه اعلانه نحارب. لكن ما بنفرضش عقيدة، احنا بس نفرض حرية في ان الناس تعتقد، وبعدين الناس يبقوا احرار في الله. شوف بقى الآية بقى اللي تيجي بقى اللي هنا اللي هم مش عايزين يفهموها. ولا تهنوا اي لا تضعفوا في ابتغاء القوم. ما معنى الابتغاء؟ ابتغيت الشيء جعلته بغية لي وهدفا وغاية اجند لها كل تخطيطات فكري ومتعلقات طاقتي. هذا الابتغاء. يبقى اكن القوم انا بس ردهم لما يجوني ولا انا ابتغيهم ايضا؟ لا تهنوا لا تضعفوا في ابتغاء القوم، يعني اطلبوا منهم انتم العمليه دي، ولا احنا هنرفع كلمه الله وهنقول كذا وكذا وكذا وكذا، لا لنفرض كلمه الله، ولكن لنمنع جبروت الطغيان اللي يمنع الانسان من ان يكون حريا حر الاختيار فيما يعتقد. ولا تهنوا في ابتغاء القوم. انتوا عندكم حيثية ليه؟ قال لك لان الحرب ده صحيح، ما بنقولش ان الحرب ما فيش فيه مشقة. الحرب اللي خلقنا قال كتب عليكم القتال هو كره لكم. انا ما بقولش ان حاجة محبوبة انا حتى تهافت عليه. ومواجهة الأمر بواقعه أدعى لإقبال المأمور عليه. لما تقول له لا دي ما فيهاش، بس اعملها، ده ما فيهاش مشقة ولا أي حاجة، بس وبعدين يروح يشوف أول مشقة يعرف إنك كذاب. إنما لما تقول أنا أقول لك هذا الأمر وفيه شوية متاعب، يعني ما تفتكرش إنها ورود مفروشة، ده شوك، ده مش عارف ده إيه، أنت عملت فيه إيه؟ عملت فيه مناعة أن يتحمل. انما لما تسهلها له كده وتعملها له كده دعان على وبر، لما يجي يمسه اي شيء من الاول. ولذلك مثلا الذين ادركوا الحرب العالميه الثانيه، لما جيت تشرشل بعد شمبرلين الرجل قال ده بتاع سلام، وقعد يماطل بالسلام ويا المانيا على ما يستعدوا للحرب لانهم عندهم سلاح. لما استعدوا شمبرلين قال سياستي مش نافعه، وملص منها وجيه مين؟ شرشل. وقد افت الحرب، وقد هب ايه؟ اسمعوا بقى، لو انتوا سمعتوا الخطب اللي لا يمكن يفرش ورد، يقول انتظروا اياما احلك من الخروج، انتظروا ايام وليالي، انتظروا قد جوعهم، انتظروا قد تحطمهم، عشان لما يجي الواقع حتى اقل من كده شويه يبقى فضل من الله. يبقى ايه؟ فهو بيقول لهم كتب عليكم القتال وهو ايه؟ لكن اسمعوا عسى ان صحيح هو كره، انما هيجيب لكم شيء ايه؟ شيء محبوب. ولا تهنوا في ابتغاء القوم فانهم يألمون كما تألمون. برضو الحرب بيتعبهم مش كده؟ الحرب بايه؟ انتم بتتعبوا من الحرب وهم برضو بيتعبوا، بس الميزه بينكم وبينكم انكم ترجون من الله ما لا يرجون. فانهم ايه؟ يألمون هذه الألم سواء، بس ايه؟ انتم ترجون من الله ما لا يرجون. انتم داخلين وراكم ربنا ومعتقدين انه هينصركم، واللي هيموت منكم هيروح لايه؟ لجنة عرضها السماوات والارض ومش عارف وايه ويراه. ولذلك جاء في آية تانية لما تجادلوهم قولوا لهم احنا بنجادلكم بالعقل والمنطق، قل هل تربصون بنا الا احدى الحسنيين؟ انتوا بتتربصوا ايه؟ يعني عمالين تنتظروا ايه اللي يحصل لنا؟ طب ما احدى الحسنيين، يا ننتصر عليكم ونقهركم يا نموت شهداء ونروح الجنه. طب واي واحده من دول حلوه ولا مش حلوه؟ طب واحنا بنتربص بكم ايه؟ ان يصيبكم الله بعذاب من عنده او بايدينا. يبقى التربص من دول احلى، تربص مامون. والى لقاء اخر ان شاء